ميثاق مع الله اشترينا تكاد نفوسنا شوقا تطير تكاد نفوسنا شوقا تطير وفي ذات الإله تهون نفسي ونفس القائدين لها شخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا أحبتي في الله مع سلسلة تاريخ الحضارات والأديان، وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن الليبرالية أو عن المدرسة التحررية، واليوم بإذن الله تعالى سوف ننتقل للكلام عن أديان الهند الشرقية أو ما تعرف بالأديان الشرقية، وسنبدأ بالديانة البوذية، وكما تعودنا سنتكلم تحت العناصر التالية: سنعرف بالبوذية، ثم نشأة البوذية، أقسام البوذية، أشهر الشخصيات البوذية، ونتكلم عن أهم العقائد والأفكار البوذية، ثم أين تنتشر هذه الديانة. نبدأ بالتعريف. التعريف باختصار: البوذية هي فلسفة وضعية ظهرت في الهند بعد الديانة الهندوسية، وكان هذا في القرن الخامس قبل الميلاد. وكانت هذه الدعوة في البداية كانت دعوة مناهضة للديانة الهندوسية، وكان سبب هذه المناهضة وهذه المواجهة هو بسبب التمييز والنظام الطبقي الموجود في الديانة الهندوسية. فنشأت هذه البوذية وهي من أجل أن تنافس هذا النظام الطبقي التمييزي العنصري الموجود في الديانة الهندوسية. إضافة إلى أن البوذية كانت دعوة في بداية أمرها تنادي بالتصوف وبالخشونة وبنبذ الترف، وتنادي كما يقولون بالمحبة والتسامح وفعل الخير. طبعا هذا الذي يقولونه، أما الذي نراه الآن في أماكن البوذيين من قتل لإخواننا أهل السنة فهذا لا يدخل في حساباتهم، لكن على العموم هم ينادون على ما يعتقدون أنهم ينادون بالحب والمساواة والتسامح. هذا التعريف بالنسبة للبوذية. طبعا بعد موت مؤسسها تحولت هذه الفلسفة إلى معتقدات باطلة وأخذت الطابع الوثني، وانتقلوا إلى أنهم الأتباع إلى أنهم غالوا في مؤسسها حتى أنهم ألهوه، يعني والعياذ بالله جعلوه إلها يعبد مع الله عز وجل. إذن باختصار تعريف البوذية: البوذية تعتبر يعني عبارة عن نظام أخلاقي في نظرهم، ومذهب فكري مبني على نظريات فلسفية، وتعاليمها ليست وحي، إنما هي آراء المعلم الأول بوذا مختلطة ببعض الآراء الفلسفية وبعض القياسات العقلية التي تتكلم عن الكون وعن التصور في الحياة الدنيا. ننتقل الآن إلى نشأة البوذية. نشأت البوذية في البداية كما قلنا على أنها فلسفة تحاول أن تواجه الفلسفة أو النظام الهندوسي الطبقي. طبعا هنعرف أنه حنتكلم في الحلقة القادمة إن شاء الله عن الهندوسية، ونعرف أنه الهندوسية عندها نظام الطبقات، وهي أربعة طبقات: طبقة البراهما، وطبقة الكاشتر، وطبقة الويش، وطبقة الشودر. هذه الطبقات الموجودة في النظام الهندوسي. فالبوذية نشأت كفلسفة تواجه هذا النظام الطبقي العنصري المقيت. وبعد موت مؤسس البوذية وهو بوذا، وحنيجي على اسمه على تفصيلات عن حياته، انتقلت وأصبحت ديانة. بعد موت المؤسس انتقلت وأصبحت هذه البوذية ديانة ذات طابع وثني، تقوم على تأليه بوذا وتأخذ الطابع الاجتماعي الديني الذي يميل إلى الإلحاد، يعني لا يركزون كثيرا بالإله الحقيقي الذي هو متعارف عند البشر، وإنما يجعلون الإله فقط في بوذا. هذه النشأة. أما أقسام البوذية فالبوذية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما يعرف بالبوذية القديمة وتسمى كذلك بالبوذية الجنوبية لانتشارها في الجنوب، طبعا انتشارها في بورما وفي تايلاند وفي سيلان. وهذه البوذية القديمة تؤلف، هي التي ابتدأت بتأليه المؤسس بوذا وتعبد هذا المؤسس، وزعيمها هو المعروف باللاما الذي يوجد في بلاد التبت. ويعتقد كما ذكرنا أتباع هذا القسم أن الإله يحل في هذا اللاما، وكذلك طبعا من باب أولى في المؤسس الأول بوذا. وتتميز هذا القسم أو هذه المدرسة بالرهبانية الشديدة والتقشف الشديد في رهبان هذا القسم. أما القسم الثاني فهي البوذية الجديدة والتي تعرف أو تسمى كذلك بالبوذية الشمالية، وهذه بسبب انتشارها في اليابان وفي كوريا وفي الصين. وتتميز هذه البوذية أو هذا القسم بالفلسفة العميقة، يتعمقون في الفلسفة ويعددون في الآلهة، يعني لا يعتقدون فقط أن بوذا هو الإله وأن اللاما فيه بعض الصفات الإلهية، لا، هم يعددون الآلهة، يعني ليس آلهة واحدة إنما يعددون الآلهة. فمثلا البوذية التي توجد في الصين يعتقدون بوجود 33 آلهة، يعني يعتقدون بوجود ما يقارب 33 إله. أما اليابانيون فيعتقدون أن الآلهة متفرقة، ويعتقدون بأن الإمبراطور الياباني هو من نسل الآلهة. فإذا عندنا قسمين من البوذية، البوذية الجنوبية والبوذية الشمالية أو البوذية القديمة والبوذية الجديدة. أما إذا تكلمنا عن يعني أبرز الشخصيات البوذية فيأتي في الصدر الأول مؤسس الديانة اللي هو بوذا الأول، واسمه الحقيقي سدهارتا غوتاما، ويلقب ببوذا، ومعنى بوذا الحكيم أو المعلم. إذن بوذا معناها ليس معناها الاسم الحقيقي للمؤسس، إنما هي تعني الحكيم أو المعلم. أما بوذا الأول المؤسس فاسمه سدهارتا غوتاما، ثم يأتي بعده الرجل الثاني واسمه كاشيابا، وهذا كاشيابا اهتم بالمسائل العقلية التي وضع أصولها بوذا. ثم يأتي الرجل الثالث واسمه أويالي، وهذا أويالي اهتم بقواعد ما يعرف عندهم بتطهير النفس وتزكيته، يعني أصول التقشف وأصول التصوف عندهم وأصول الزهد، هذا التي يعني قام بتأصيلها رجل اسمه أويالي. ثم يأتي الرجل الرابع في هذا المذهب وفي هذه الديانة واسمه أناندا، وهذا أناندا هو الذي بدأ بتدوين جميع الأمثال والمحاورات والحكم والمناظرات التي كان ينادي بها المؤسس الأول بوذا. إذن كاشيابا اهتم بالمسائل العقلية التي كان ينادي بها بوذا، أويالي اهتم بقواعد تطهير النفس والتصوف والتقشف والزهد، وأناندا هو الذي جمع أمثال ومحاورات وحكم ومناظرات المؤسس الأول بوذا. هذا بالنسبة لأبرز الشخصيات. أما أهم العقائد والأفكار البوذية، طبعا كان بوذا في أول أمره، بوذا المؤسس الأول كان في أول أمره لا يتكلم عن الإله أبدا، ويتحاشى أن يخوض في أمور الغيبيات. ثم بعد ذلك تحول إلى محاربة الاعتقاد بوجود الإله، وصار ينادي بالإلحاد. طبعا بوذا كما ذكر بعض المتخصصين الذين كتبوا عن البوذية أن بوذا في بداية أمره كان لا يتكلم عن الإله بتاتا، إنما كان ينادي بالأخلاق والسمو والأخلاق. فكان بعض التلاميذ والطلاب يطلبون من المعلم، يقولون له يا معلم حدثنا عن الإله، فكان ينكر عليهم إنكارا شديدا ويقول لا تتكلمون عن الإله. وبعد ذلك انتقل إلى مسألة عدم وجود الإله وعدم ذكر الإله. وهذا الأمر يعتبر إخواني من أقوى الأدلة التي ترد على القائلين بنبوة بوذا، لأنه في بعض المتخصصين يقولون أن بوذا هو نبي من الأنبياء، ومن الأنبياء الذين لم تذكر أسماءهم في الشرائع السماوية مثل اليهودية والنصرانية والإسلام. فهذا الفعل الذي كان يقوله بوذا من أقوى الأدلة التي ترد على القائلين بنبوة بوذا بأنه ليس نبي. هذا يؤكد أن بوذا ليس نبي، إنما هو حكيم من الحكماء في شعبه وفي قومه. السبب في ذلك لأن جميع الأنبياء والمرسلين الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى إلى شعوبهم وإلى أممهم وإلى أهل الأرض، كانت مهمة هؤلاء الأنبياء من أولى المهمات ومن أهم المهمات التي كان ينادي بها كل نبي وكل رسول، هي إيش؟ الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. والدليل على هذا قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من نبي يبعث ولا رسول يبعث إلا وينادي بالمهمة الأولى وبالرسالة الأولى، هي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. وكان بوذا لا يتكلم عن الله، بل كان ينكر على تلاميذه الكلام عن الإله، وهذا أقوى دليل على أن بوذا ليس نبيا وليس رسولا، وإنما هو حكيم كان ينادي ببعض الأمور التي تدعو للعفة والحياء. هذا أمر لا ينكر، لكنه ليس برسول ولا بنبي. بالنسبة لعقائد البوذيين، يعتقد البوذيون أن بوذا هو ابن الله، ويعتقدون كذلك أنه هو المخلص للبشرية من مآسيها وآلامها، وأن بوذا هو الذي سوف يتحمل خطايا البشرية، نفس عقيدة الديانة النصرانية، وهذا قد فصلناه في حلقة النصرانية، وهذا يبين العلاقة بين الأديان، أن النصرانية تأثرت بالأديان القديمة ومنها الديانة البوذية. كذلك البوذيون يعتقدون بقانون اسمه قانون الجزاء، يؤمنون بأن هناك قانون اسمه قانون الجزاء، مع إنكارهم للبعث واليوم الآخر. وهذا يولد عندهم قضية أو عقيدة تعرف بعقيدة تناسخ الأرواح، عقيدة تناسخ الأرواح التي هي نتيجة عن كفرهم وإنكارهم ليوم القيامة ويوم البعث ويوم الجزاء. وعقيدة تناسخ الأرواح هذه موجودة في العديد من الفرق والديانات، فهي موجودة عند البوذية وموجودة عند الهندوس، وهي موجودة عند بعض الفرق المعاصرة كالنصيرية العلوية، عندها موضوع التناسخ، وهذا قد ذكرته أنا في حلقة قديمة صوتية حينما تكلمت عن النصيرية العلوية. وكذلك موجود عقيدة تناسخ الأرواح عند الشيعة الدروز، وهذا كذلك ذكرته في محاضرة قديمة صوتية بعنوان الشيعة الدروز، وهي موجودة كلها في قناتنا في اليوتيوب. فالبوذية يعتقدون بتناسخ الأرواح، وكما ذكرت الآن لأن هذا نتيجة طبيعية لإنكارهم يوم القيامة. وتناسخ الأرواح باختصار هي حينما يموت الإنسان تنتقل روحه من جسده إلى جسد آخر، فإذا مات الجسد الثاني انتقلت إلى الثالث وهكذا. طبعا عند غلاة الأديان والفرق التي تعتقد بتناسخ الأرواح مثل على ما أذكر النصيرية، التناسخ عندهم على أربعة أقسام، وهذا فصل فيه في حينما تكلمت عن الشيعة النصيرية أو العلوية النصيرية، أنه عندهم أربع أقسام من التناسخ: الفسخ والرسخ والمسخ والنسخ، أنواع، وأن هناك روح تنتقل من جسد إلى جسد، ثم نوع ثاني وهو المسخ، تنتقل روحه من جسد إنسان إلى جسد حيوان، والفسخ تنتقل روحه من جسده إلى نبتة أو إلى شجرة، والرسخ هي أحق أنواع التناسخ عند العلوية، وهو انتقال الروح من جسده إلى حشرة من الحشرات. فهذا اعتقاد يعني عقيدة ومسألة عقيدة التناسخ الأرواح التي تؤمن بها البوذية وباقي الفرق. ما زلنا في عقائد البوذية، وقلنا أنهم يعتقدون بتناسخ الأرواح على مبدأ قانون الجزاء العام، وأن الروح هي التي تنتقل وتنتقل إما إلى النعيم وإما إلى الشقاء، هذا حسب الاعتقاد البوذي. كذلك يؤمن البوذيون بما يعرف عندهم بالرجعة، والرجعة هي ما تعرف أو ما يعتقدون النبوذة سوف يعود ثانية إلى الأرض ليعيد السلام والبركة إليها. وهذه نفس العقيدة التي تؤمن بها بعض الأديان وبعض الفرق، مثل بعض الفرق المنحرفة كمثلا الشيعة الاثنى عشرية الذين يؤمنون برجعة الأئمة، وهذا فصلنا فيه في أكثر من 21 حلقة عن الشيعة الاثنى عشرية، وأنهم يعتقدون بعقيدة الرجعة أن الأئمة يعودون في آخر الزمان. وبعض غلاة المتصوفة كذلك يؤمنون برجعة وعودة بعض الأولياء. فهذه عقيدة هي موزعة بين الأديان لتأثير الأديان بعضها يعني مع بعض أو في بعض. فكذلك يعتقد البوذيون بعقيدة الرجعة أن بوذا سيعود في آخر الزمان ويحاول أو يعيد السلام والبركة إلى أهل الأرض. أما إذا تكلمنا عن انتشار البوذية، فالديانة البوذية منتشرة في عدد كبير من الشعوب الآسيوية. يعني البوذية غالبا تتركز في آسيا وفي شرق آسيا وفي شعوب آسيا، حيث يدين بهذا الدين وهذا الاعتقاد أكثر من 600 مليون نسمة أو يزيد، ولهم معبد خاص في منطقة كاتماندو بنيبال، دولة نيبال فيها أكبر معبد للبوذية في منطقة كاتماندو، وهو عبارة عن مبنى دائري ودائري الشكل طبعا، تتوسط في داخل المبنى هذا قبة كبيرة وعالية وبها رسم لعين، يوجد رسم لعين عينين يعني مفتوحتين وجزء من الوجه، ويبلغ قطر المبنى قرابة 40 متر ويزيد ارتفاعه على أكثر من 5 أدوار. وهذا أكبر معبد للبوذية في العالم، وهو يوجد في مدينة نيبال، وينتشرون كذلك في الصين وفي كوريا وفي اليابان وفي مناطق أخرى. هذا ما تيسر أحبتي في الله حينما يعني وعدناكم بالكلام عن أديان الهند الشرقية، وتعمدنا أن لا نطيل في هذه الأديان، إنما نذكر أهم المواضيع والعقائد حتى يأخذ الإخوة فكرة عن هذه الأديان. وانتظرونا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، ونحن سنتكلم بإذن الله عن الهندوسية. هذا ما تيسر، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خير. وميثاق مع الله اشترينا، تكاد نفوسنا شوقا تطير، تكاد نفوسنا شوقا تطير، وفي ذات الإله تهون نفسي، ونفس القائدين لها شخير.